يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. هذه القطعة تصور مشهدا من مشاهد الابتلاء الذي تعرض له كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أشق ذلك أن يجد هذا الصدود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صدود مقصوده التربية وإعلامه بشدة ما وقع منه أو بخطئه الذي وقع فيه. وهكذا المربي الحكيم يستخدم من الأساليب التربوية ما يصلح معه أو ما يصلح معه الحال والخطأ، ولا يستخدم من الأساليب ما لا فائدة منه أو ما يترتب على فعله مفسدة أعظم. وهذه من المواضع التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى عقل. بعض الناس أحيانا يغضب على ولده المراهق الذي يقع منه ما يقع، فيظن مثلا أن ضربه هو الوسيلة الناجعة في إصلاحه، ثم إذا بهذا الضرب ينقله إلى مرحلة أسوأ، وربما هرب الولد والتحق برفقاء السوء أو غير ذلك من الآثار السلبية. فليس الحل التربوي هو أن ننفس عما في نفوسنا تجاه من نربيهم، بل الحل هو البحث عن العلاج الذي يحصل به تصحيح الخطأ، إذ هذا هو المقصود من الهجر أو الضرب أو غيرها من العلاجات. وأقول إن أشد شيء كان على كعب هو ما كان يجده من صدود النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حتى إنه كان يشعر بشيء من ذلك، حتى إنه كان يتحين الفرصة التي ينظر فيها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ للإنسان أن يتصور أيها الإخوة أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يجده ملتفتا إليه، يصد عنه، شديدة جدا جدا على النفس وصعبة وعسرة. ولهذا نقول إن بعض العلاج قد ينفع مع بعض الأبناء أن يكون قاسيا، لكن بعضهم لا ينفع معه ذلك. ولهذا أقول الموفق من وضع كل علاج في موضعه المناسب. بعض الأبناء أحيانا يكفيه أن تخبره بأنك غضبان عليه مثلا أو زعلان أو غيرها من المصطلحات، وبعض الأبناء قد لا ينفع معه إلا أن تهجره، ومن الأبناء من لا ينفع معه لا هذا ولا ذاك، وإنما ينفع معه التألف. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحدث وهو حدث التخلف لم يعامل الذين جاءوا إليه بمعاملة واحدة، فالمنافقين قبل منهم سرائرهم، قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بأنهم كاذبون في الباطن، بدليل قوله لكعب: أما هذا فقد صدق. وكذلك نلاحظ الفرق في تعامله مع كعب كما أشرنا آنفا. فالموفق على كل حال من راعى كل حالة وراعى كل شخصية بما يناسبها من العلاج. قال كعب رضي الله عنه: نعم، وفي قوله: فإذا أقبلت على صلاتي، يقول: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر إلى آخره، فيه دليل على أن الالتفات البصري لا يقطع الصلاة، الالتفات البصري لا يقطع الصلاة، إنما الذي يقطعها أن ينحرف الإنسان ببدنه عن القبلة. أما التفات الإنسان ولو برأسه قليلا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن لا يفسدها ولا يبطلها، إنما الذي يبطلها التفات البدن عن القبلة. ووجه الدلالة من هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بماذا؟ لم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. يقول كعب: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت فنشدته فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فقال الله فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. هذا أيضا من البلاء النفسي أو الابتلاء النفسي الذي واجهه كعب رضي الله عنه، وهو صدود أحب الناس إليه. ولكن لم يكن كعب أحب إلى أبي قتادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره بهجره وألا يكلمه. فإن قلت: لما قال أبو قتادة، أو أليس في قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم منافاة أو مخالفة للهجر؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لم يجبه لا بنعم ولا بلا، لم يجبه بنعم ولا بلا، إنما قال جملة يمكن أن تطبق على أي إنسان. وكعب وأبو قتادة رضي الله عنه كان جوابه جواب الحكيم، فإنه لا يدري ما الذي جد على كعب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن كعبا أراد أن يحاكم أو أن يضع كما يقال السيرة الذاتية، السيرة الماضية: ألا تشفع لي يا أبا قتادة أن تشهد لي بما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فأبى أن يجيب أبو قتادة امتثالا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فاشتد ففاضت عيناي. والإنسان كما يبكي من الألم يبكي من الفرح ويبكي من أحوال أخرى، لكن هنا يقول: وتوليت حتى تسورت الجدار. فهو كما دخل متسورا فإنه رجع متسورا أيضا، لأن أبا قتادة لم يكن يأذن له، لكن علم كعب أن الجو أو الوقت ملائم لمثله، أو كما يقول كما جاء في الآية: أو صديقكم أو صديقكم، فاعتبره من هذا الباب ودخل. وإلا قد يقول قائل: كيف يتسور الجدار؟ فالجواب هو هذا، أن هذا من باب الحرج المرفوع الذي ورد في سورة النور، وربما أيضا وربما علم من واقع الحال أن مثل هذا الأمر لا بأس به في مثل هذه الحال، والأعراف تتفاوت بين البلدان والأقطار. لكن على العموم هذا مخالف للهدي الظاهر الذي قال الله فيه: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. وسبب نزولها يؤيد هذا، فإن الصحابة أو الناس كانوا إذا عادوا من الحج أتوا البيوت من خلفها، فأمرهم الله تعالى أن يأتوا البيوت من أبوابها. على كل حال، ما بين كعب وبين أبي قتادة من الود والمحبة والصداقة ما قد يخفف هذا الفعل. وربما يقال إن كعب رضي الله عنه من شدة الهم والغم الذي سيطر عليه لم يكن يشعر بشيء من هذه الأفعال وقتها، وهذا شيء يقع للإنسان أحيانا، تجده يقود السيارة ويقطع الإشارة وهي حمراء، أليس كذلك؟ ثم توقفه سيارة المرور: لماذا تقطع الإشارة؟ والله ما انتبهت. والسبب أن هناك شيء قد شغل باله وذهنه، فأصبح لا ينتبه للإشارة ولا ينتبه للتقاطعات ولا ينتبه لماذا؟ للخطورة التي قد تلحقه من جراء غفلته. يقول رضي الله عنه متحدثا عن ابتلاء جديد تعرض له وهو: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط الشام، من أنباط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى لحظوا يشيرون إشارة فقط، حتى الكلام ما في كلام، يشيرون إلي إشارة، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا أعرف الكتب وأعرف القراءة، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها. انظروا أيها الإخوة إلى حديث كعب عن هذا المشهد. تصور أنت يهجرك أهلك أو جماعتك أو أصحابك، ثم يأتيك خطاب من رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ملك ملوك البلاد خارج بلدك اللي أنت فيها، ويقال: يا فلان، بلغنا أنك تتعرض لمضايقات، وهذا عرض منا لتحضر عندنا ونتحمل نفقات الحضور ونعطيك الجنسية أيضا، وليس فقط نجعلك مواطنا عاديا بل نجعلك من الخاصة. وهذا معنى قوله: إلحق بنا نواسك، نجعلك من ماذا؟ من خاصة القوم. هنا كعب، انظروا أثر الإيمان أيها الإخوة وأثر التربية السابقة، ماذا قال؟ قال: فقلت هذا والله من البلاء. ما قال: أنا شاب من شباب المدينة يأتيني خطاب من ملك من أكبر الملوك في ذلك الوقت ومن الدول التي تخاف، كما في قصة عمر لما كان الناس يتسامعون بغزو ملك غسان للمدينة، وفزع الناس وجاء رجل يطرق الباب على عمر وقال: ماذا؟ جاء الغساني، كانوا مرعبين منه. قلت: الأمر أشد، طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، فخرج عمر، إلى آخر القصة المعروفة. فالشاهد أن شابا في المدينة يأتيه خطاب من ملك غسان، لم يقل كعب: هذه فرصة للتخلص مما أنا فيه، فرصة أن أكون ليس مواطنا عاديا في تلك البلد، بل أكون من خاصة الملك يقربني ويدنيني وا وا وا وا. لكن كعب رضي الله عنه وهو المؤمن الصادق والشاب التقي مباشرة عرف أن هذا من البلاء، عرف أن هذا لا يصح الاسترسال معه. ولو كان غير كعب ممن في قلوبهم مرض لربما ركض ولب النداء، وربما كما نعبر عنه بالمصطلح المعاصر لوضع الخطاب في برواز في غرفته وجعلها من أعظم الأوسمة والنياشين التي يباهي بها ويفاخر أصحابه، ليس كذلك؟ لكنه رضي الله عنه قال: وهذه أيضا من البلاء. هذه الترجمة اللفظية، فما هي الترجمة الفعلية لقطع التسلسل مع هذا الخطاب؟ قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. وهذا من الفقه في مقاطعة المنكر مباشرة حتى لا يعود الإنسان إليه مرة أخرى، وهذا تماما يشبه ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام حينما رجع لبني إسرائيل فوجدهم يعبدون العجل، فلم يقل موسى عليه السلام: إن هذا العجل صيغة من ذهب بني إسرائيل وتكلف مبالغ طائلة جدا، فلعلنا نذيبه، نعم، ونعيد صياغته ونقطعه على شكل حلي ثم يتنافس فيه الناس. لا، لما عبد هذا العجل من دون الله أراد أن يقطع أي طريق عليه، فقال للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أكد هذا الفعل، أكد هذا الفعل بالمصدر ليقطع أي احتمال للعودة إلى الوراء. وفي هذا الدرس للإخوة الذين يمن الله عز وجل عليهم بالتوبة والانعتاق من ماض سيء، قد يكون محتفظ بآلة موسيقية، قد يكون محتفظ بصور مع أصحابه أو صور مع نساء أو غير ذلك من المنكرات، فتجده يتساهل في إبقائها ويقول: أبت هي مجرد صور ولا تضر، أو أتذكر إذا رأيت هذا العود أو هذا الطبل مثلا أو هذه الآلة الموسيقية أتذكر نعمة الله علي بالهداية. فنقول: ليس بهذه الطريقة، هذا مخالف لمنهج القرآن والسنة، بل الحكمة والعقل والسنة والقرآن قبل ذلك كلاهما دالان على أن الإنسان ينبغي أن يفارق كل شيء يذكره أو يدله أو يعيده إلى المعصية. وتذكرون مر بنا في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، ماذا قال له ذلك العالم؟ قال: إنك بأرض سوء، إنك بأرض سوء. طيب ما المطلوب؟ قال فانتقل إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله. كم من الشباب ممن هداهم الله ومن عليهم بالتوبة تهاونوا في هذه القضية وبقوا مع أصحابهم أحيانا، لم يفارقوا المكان أو فارقوا الأصحاب، لكنهم أبقوا ذكريات السوء التي كانوا متعلقين بها كما قلت قبل قليل، صور مع أصحابهم أو من كان له علاقات محرمة مع النساء أو آلات موسيقية أو غير ذلك، أو أواني محرمة يشرب فيها الخمر ونحو ذلك، فلا يتخلص منها، أو أشرطة كاسيت أو سيديهات أو غيرها، بحجة ماذا؟ أنه إن شاء الله بعد مدة يفعل كذا وبذلك. لا، الحزم، كل الحزم أن تقطع الطريق تماما. ويحدثني أحد المشايخ بأن رجلا ممن كان يتعاطى أو يتاجر في المخدرات، يتاجر في المخدرات بأموال طائلة أيها الإخوة تبلغ الملايين، الملايين، ما هو آلاف مؤلفة قريبة وعشرة آلاف، لا، بالملايين. فلما أراد الله هدايته وذاق لذة الإيمان وذاق لذة الطاعة أراد أن يتخلص من ما هو فيه. يقول هذا التائب السيولة بيدي بالملايين وكلها أموال محرمة، بيع وشراء بالمخدرات، فكان عندي صراع، فقلت إن لم أتخلص منها، طبعا هو استشار إيش؟ بعض المشايخ، وممن استشارهم الذي يحدثني، استشار ماذا يصنع؟ قالوا له ضعها في إيش؟ في الأموال العامة، في المصالح العامة، وهذا هو التصرف السليم، لكن نفسه أبت، قال هذا مال خبيث ولن يقبله الله لأنه حرام من مبتدئه إلى منتهى ولا أتصدق. قالوا له تؤجر على التخلص يا رجل، قال أبدا. فذهب وأحرق هذه الأموال كلها. أنا لا أصوب فعله، أقول إن فعله صحيح شرعا، لكني من جهة أخرى أتعجب من قوته ويعني عزيمته على هذا الفعل. وقال للشيخ هداك الله أخطأت، ألم نفتك بكذا وكذا؟ قال بلى، ولكني يا شيخ أنا أعلم بنفسي، والله لو بقي عندي منها ريال واحد إني أخشى أن أعود مرة أخرى. أنا كما قلت لكم هذا الموقف له جانبان، الجانب الشرعي بينا لكم أن هذا التصرف خطأ، كان ينبغي أن يتخلص منه بنفع عموم المسلمين، لكن له جانب آخر أعجبني فيه، جانب الحزم وقطع الطريق على الالتفات إلى الوراء. ولهذا بعض الناس الذين تابوا من بعض المعاصي وبعض المنكرات لما لم يتخلصوا من خيوط تقودهم إلى الوراء رجعوا. أعرف إنسان كان مبتلى بالأغاني سواء أداء أو سماعا، بقيت له علائق بجو الغنى وما الغنى، بعد مدة رجع. إنسان له شلة ورفقاء سوء لم يقطع العلاقة بهم، بل كان يتردد إليهم بين فينة وأخرى، ثم في الأخير قالوا يا أخي إيش دعوة، يعني هانت عليك العشرة، لماذا لا تكون معنا، لماذا لا ترجع إلينا، انصحنا جزاك الله خير، عطنا مواعظ وذكرنا بالله، فرجع. فلا هو الذي ذكرهم بالله، بل هم الذين ذكروه بالشيطان وبالأجواء الموبوءة بالمنكرات، هدى الله الجميع. على كل حال أقول هذا التصرف من كعب رضي الله عنه هو في غاية الحزم. ولهذا أقول أيها الإخوة، من أحب أن لا يكون له التفات إلى الوراء فليقطع الطرق، كما يقال سياسة حرق السفن، لا يكون لك طريق أبدا على الماضي، لا بصور ولا بأرقام جوالات، لأن بعض الناس قد يكون من المبتلى ببعض المعاكسات مثلا، فيبقى الرقم ويقول أنا تائب، امسح الرقم واحضره حضرا، لا تجعل مجال للعودة إلى الوراء. إن كان هناك على كما قلنا قطع أو آلات أو صور أو شيء اطمسها تماما. والله تعالى قال لقوم لوط لما أراد إن جاءهم قال ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون، وانضوا حيث تؤمرون. فشأن المؤمن أن يتقدم إلى الأمام ولا يلتفت إلى الوراء. قال كعب رضي الله عنه حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي يعني لم ينزل كنزوله المعتاد، تأخر. إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، كم هذا البلاء السادس أو الخامس الذي مر على كعب؟ هل قال كعب بعد حتى نساءنا نبتلى بهن؟ ماذا بقي لنا؟ الناس كلهم لا يكلموننا، الناس كلهم اعتزلون؟ كلا، بل مباشرة بادر وقال ما الذي يريد؟ هل يريد أن نعتزلها أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني أعتزلها في الفراش مثلا فقط أم يأمرني أن أطلق؟ هو مستعد رضي الله عنه أن ينفذ كل الخيارات، وهذا والله هو الإيمان. قال لا، بل اعتزلها فلا تقربها، بل اعتزلها فلا تقربها. انظروا أيها الإخوة ماذا يصنع الإيمان، حتى اللذات المباحة مستعد أن يتنازل عنها طلبا لرضا الله وتكفيرا عن خطأه الذي وقع فيه. قال وأرسل إلى صاحبي اللي هم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضوان الله عليهم أجمعين بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وهذا أخذ منه العلماء فائدة، وهي أن كلمة الحقي بأهلك لا تعتبر طلاقا إلا بالقرينة، إلا بالقرينة. ذلك أن ألفاظ الطلاق نوعان، نوع صريح لا يحتمل لا يحتمل الكناية أو لا يحتمل كلمة معنى آخر، كأن يقول لامرأته أنت طالق، هذه ما يقول والله أنا أقصد بها تفضلي روحي في فسحة، لا هذه صريحة. لكن لو قال لها ليس لك مكان في البيت هذه محتملة ولا لا؟ أو حينما يقول الحقي بأهلك كما قال كعب، فهذه الكنايات مردها إلى أحد أمرين، إلى نية القائل أو إلى العرف المتعارف عليه في البلد. فإن كان الناس يتعارفون على أن الكلمة الفلانية غير الصريحة تعتبر طلاقا فهي طلاق، ولا يقبل قوله بأنه لم يقصد الطلاق، لأن هذا خلاف ماذا؟ خلاف المعروف. لكن لو قال كلمة هي غير مشهورة بالعرف ولكنها محتملة، فلما سئل قال كنت أقصد الطلاق فيقع الطلاق، وهذه قاعدة الكنايات. فقال الحقي بأهلك حتى يقضي الله، حتى يقضي، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع كبير في السن ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ هل تكره أن أخدمه؟ هل تنهاني أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. سبحان الله، انظروا يا إخوان كيف حرارة الخطأ يلهب سياطها هذا القلب المؤمن الذي جعله كم يا إخوان 40 ليلة وهو يبكي يوميا على ما وقع منه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الإيمان أيها الإخوة إذا تمكن وخالطت بشاشته القلوب أحدث هذه العجائب والأحوال الإيمانية التي هذا شيء منها. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. نتوقف عند هذا ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا في التائبين، وأن يتوفانا مع عباده الطيبين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا توبة صادقة نصوحا قبل الموت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.